زي مثلا ثبوت النسب وثبوت اثار الزوجيه من المهر وغيره لاعتبارات اخرى لوجود شبهه يسموها في اصول الفقه شبهه طريق، لما بيقسموا الشبهات لثلاث انواع: شبهه فعل وشبهه فاعل وشبهه مذهب وطريق. يعني المساله التي وقع فيها خلاف بين العلماء لو رفعت الي انا كقاضي او كمفتي احكم فيها بمذهبي بالابطال، احكم فيها بمذهبي بمقتضى مذهبي يعني بالابطال، بس ما اقولش ان انت يا من تزوجت بلا ولي تقليدا او كذا ان انت كنت زانيا او ان انت الست دي مش هتستحق حاجه او العيال دي مش عيالك، مش هقول كده، لا، هتترتب الاثار بتاعت الزوجيه لشبهه المذهب والطريق دي. فبيقول ايه: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان ذلك الشيء كالبيع والنكاح او عبادة كالصوم والصلاة. احنا قلنا في الصحيح ان هو ايه الصحيح ما يتعلق به النفوذ والاعتداد، وقلنا ما معنى تعلق النفوذ والاعتداد فيه او متى يتعلق به النفوذ والاعتداد فيوصف بالصحة، اذا استجمع ما يعتبر فيه شرعا في الصحيح، صح؟ من الاركان والشروط يعني. يبقى الفاسد اللي هو عكسه او ضده صار فاسدا لانه تخلف فيه بعض الاركان او بعض الشروط، فهو لم يتعلق به النفوذ والاعتداد فصار فاسدا لعدم استجماعه ما يعتبر فيه من الشروط والاركان، ماشي. عقدا برضه كان او عباده، عقدا كان البيع حصل دلوقتي، انا عجبني الايه التليفون بتاع الشيخ احمد فحبيت اشتريه منه، فروحت واخده منه من غير ما نتعاقد او من غير رضاه حتى، يبقى شرط الرضا تخلف، اكرهته على انه يبيعه لي، يبقى ما فيش رضا، انما البيع عن تراض. طيب المبيع نفسه كان نجس او متنجس، من شروط المبيع في عقد البيع ان يكون طاهرا، فوقع التعاقد على محل نجس كان يكون كلبا مثلا، اعزكم الله، يبقى البيع مش صحيح. طبعا احنا عندنا مخارج تانية فقهية لموضوع الكلب والسماد والحاجات دي، بنسميها ايه؟ بنسميها رفع اليد عن الاختصاص. عارفين طبعا انتوا الكلام ده ولا اقوله؟ دلوقتي في حاجات ممكن يحصل بينها تشابه من حيث الصورة والشكل، تكون هي هي، ولكن بين هذه وتلك ما بين السماء والأرض. ليه؟ بسبب النية والقصد. فواحد دلوقتي أراد أن ينتفع ب اعزكم الله بالروث بتاع الماشيه ده او بتاع البهائم، لان ده من احسن الحاجات اللي لما توضع في الارض تخليها يعني خصبه، تديها خصوبه. فواحد جاره وعنده حظيره، والحظيره دي فيها ماشيه، وهو مجمع الروث ده زي ما بيعملوا هناك في الفلاحين، والراجل جاره عايزه علشان كانوا زمان يستعملوا الروث ده حتى ايه؟ وقود، يولعوا بيه تحت الافران وكده لما ينشف، او يثمد بيه الارض. طب يعمل ايه؟ التاني مش هيديهوله كده ببلاش، وشرط في المبيع ان يكون طاهرا. يعني اذا لو انا تعاقدت وقلت له باع لي اللي عندك ده، مش هيصح البيع. فالشافعيه لان هم عندهم وجهة نظر في مسائل البيوع والعقود وكده، ان هم غالبا ما ينحوا نحو اعتبار الالفاظ في العقود، ولا يلتفتون كثيرا الى الخصوص والمعاني.